تهون كلما العيون ما توقعتك تكون قاسي وطن والله صارت تهون كل دمعات العيون. أب من الأباء ابنه مسكه في الشقة مسكه من رجليه بيجرجروا يطردوا برا. يا أنا شفت حاجات من دي بيجرجروا يطردوا برا. خدوا بالكم برضه الله أعلم الله أعلم. لما تشوف من التعبيرات القوية اللي سمعتها لما واحد معدي لقى واحد رامي أمه تحت بين السلم. والله يا جماعة ما قالش إيه العقوق ده، عارفين قال إيه؟ قال يا ترى عملتي في أمك وأبوك إيه لما كنت صغيرة؟ تعبير خطير. الراجل ماسك أبوه من رجليه وبيجرجره أبوه يقول له للباب بس يا ابني. إيه ده أبوه قصده إيه؟ لحد الباب بس يا ابني. ويجرجره وأبوه يقول له لحد الباب بس يا ابني. حد الباب إيه؟ عارفين الراجل قال إيه؟ قال له أنا لما جرجرت أبويا وأنا زيك جرجرته لحد الباب بس، ما طلعتوش بره الباب. سبحان الله. هتدوق كؤوس المرار يا اللي عقيت امك وابوك، هتدوق والله يا اخواني. ضحكتك كيف نرسم بسمتك فرحتي. واللي ما برش امه وابوه سبحان الله العظيم هيشوف الراجل اللي في السنبلاوين جنب المنصوره مسك ابوه لطشه بالقلم قدام الناس. الناس تجلت على الولد عايزين يقطعوا حتت. ابوه قال لهم سيبوه، انا من 20 سنة ضغطشت ابويا نفس الالم ده هنا اهو. كؤوس مرار يا اخواني، كؤوس مرار. سبحان الله العظيم. يعني بر حقوق الولدين دي مقطوعة رهيبة. ايه انكرت الجريم؟ انت مهما كنت عابد لو اغضبت امك شوف اللي هيحصل لك. مش هقولك لو انت شاب بعيد كمان، ده انا هقولك لو انت عابد من العباد. الحديث اللي يزلزل القلب، الحديث اللي يرعى، الحديث جريش، جريش العابد اللي بنى صومعه وكسر السلم بتاعها عشان محدش يعني يعطله على العباده ولا لحظه، وقعد يعبد الله في الصومعه للنهار. امه راحت له في طلب يا جريش او وحشها يا جريش. يا جماعه والله يا اخواني انا في اي جلسه لما المحمول بتاعي يرن ما اردش احتراما للي انا قاعد معاه. امي لو اتصلت لا يمكن الدنيا تتقلب مهما كان الموقف، مهما كان الموقف كل حاجة تقف بتنادي يا جريش يا جريش. فكان بيصلي قال رب امي وصلاتي، كمل صلاته وساب امي. تاني يوم راحت له وست كبيرة ومتعايزة تشوف ابنها او محتاجة حاجة، يمكن بيصلي بالنهار اروح له الظهر يا جريش. بيصلي رب امي وصلاتي وكمل صلاته. صلاة نفل، صلاة النفل دي لو امك نادرت فيها تقطعها وتروح لامك بدام صلاة نفل. ثالث يوم يمكن اخر النهار يكون بيفضى يا جريج رب امي وصلاتي ساب امه محتاجاه. قالت اللهم لا تمته حتى تره وجوه المميتات. مش هو قاعد عابد معتزل الفتن؟ يا رب خليه يشوف الفتن بعينيه. مرضاش يرد علي رغم انها كانت محتاجاه. يا جماعه تتخيلوا ان اكبر قضيه اعلاميه في بني اسرائيل في الوقت ده كانت من نصيب جريج، امراه زانيه تفتري عليه بنسب ولد الزنا ليه، والقضيه ترفع وحاكم البلد هو اللي يفتي فيها. تخيلوا كل القضيه الرهيبه دي وربنا ينطق الغلام في المهد ويبرئه لانه عابد، ولكن عشان ربنا يربيه. امك لو نادتك ما ينفعش، ما تقولش قيام ليل، ما تقولش، ما تنطقش امك بنام نادتك خلاص. سيدنا ابراهيم ابوه قال له لئن لم تنتهي لارجمنك، قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي. بر ابوه مهما كان اسمه صعب معاه. يا ملتزم يا اللي بتقول ابويا صعب معايا، مهما كان لو بتكلمه مسك حاجه ورماك بيها، مهما كان مهما كان. طلع ابنه اسماعيل يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لان الاب بار فالابن بار. يا جماعه عقوق الوالدين بيسبب سوء الخاتمه والم الموت الرهيب. لو تفتكروا حديث ألم الموت، الرجل اللي قام من بين الأموات فقال إني قد مت منذ 100 عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن. بيقول للناس اللي واقفين في المقابر أنا بقالي 100، حديث صحيح، بقالي 100 سنة ميت، حرارة الموت لسه رايحة دلوقتي. الموت يا جماعة تخيلوا بقى، احنا بنقول يا رب يخف مش يا رب يزيد. فإذا أحد الناس كان على فراش الموت والسكرات شديدة والروح ما بتطلعش مش عارفين في إيه، بدأوا يسألوا شدة السكرات في دم الذات ليه؟ قالوا لهم ده له أم كان مقطعها، راحوا استسمحوها فلما رضيت عنه خرجت الروح. خبت أمالك. عقبتا مالون.